أما بعد، فيا أيها المؤمنون، قال علماؤنا إن القلوب لا تسير إلى طاعة علام الغيوب إلا بشوق مبهج محرق أو خوف مزعج مقلق. ولذلك قالوا: الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. إنما يدفعك إلى الطاعة أمران: شوق إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنته، وهو الرجاء، وخوف من عقوبته وناره، وهو الخوف. وقال علماؤنا: إنه ينبغي على الإنسان حال شبابه أن يغلب الخوف على الرجاء، فإذا نزل به الموت والسياق والنزع فعليه أن يغلب الرجاء على الخوف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأخ الكريم، لن أتكلم عن الرجاء، ولكنني سأتكلم عن الخوف. ما هي أنواع الخوف بالنسبة لحصول الخوف في قلب الإنسان؟ هناك نوعان من الخوف يتوضحان بأن أضرب لك هذا المثل. أرأيت لو أن طفلا صغيرا كان في بيت ودخلت عليه أفعى سامة، فإنه لا يخاف منها، وربما تمتد يده إليها ليلعب بها، ولكنه إذا كان بجانب الولد أبوه ورأى الولد أن أباه قد ارتعدت فرائسه من الخوف وصرخ وولى هاربا، فإن هذا الولد يقلد أباه ويسارع بالخوف والبكاء. إذا اتضح لك هذا المثل فاعلم أن الناس بالنسبة للخوف من الله نوعان: نوع يعرف الله عز وجل وصفاته وهيبته وكمالاته، ولذلك يخاف هيبة الله عز وجل وسطوته، وهذا سر قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذا نوع من الخوف، أعلى أنواع الخوف، والذي عليه الكمل العارفون بالله تبارك وتعالى. أما أكثر الناس فإنما يكون خوفهم كخوف ذلك الطفل تقليدا للصالحين، وهو أصل من الإيمان طيب، ينزعون إلى الحنين إلى الجنة وإلى الخوف من النار، ولكن الكمال أن يكون الناس مع الأول. أما أنواع الخوف بالنسبة إلى الناس، فبعض الناس يخافون أن يموتوا قبل أن يتوبوا، وهذا خوف. وبعض الناس يخافون أن ينحرفوا عن الاستقامة، وهذا خوف. وبعض الناس يخافون أن يستدرجوا بالنعم، وهذا خوف. ولكن من أعلى درجات الخوف أن تخاف من سوء الخاتمة. أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم منها. فما هو سوء الخاتمة؟ قال علماؤنا: سوء الخاتمة أن يكون الإنسان في ذهنه وفي عقله شبهات، أو يكون من المبتدعين للبدع المكثرة، أو يكون قد انتهج نهجا يروق له من تعلق بالدنيا تعلقا عجيبا، بحيث إذا حضره الموت تسخط على الله فيختم له بسوء الخاتمة، بكفر او جحود او شك فيخلد في جهنم. وبعض الناس يتعلق بالدنيا ولكنه لا يتسخط قضاء الله ويرضى بما قسم الله ولكنه يتعلق تعلقا شديدا، فهذا يتوفاه الله على حالة ناقصة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وأصل الإيمان فيه. من الذي يعتريه سوء الخاتمة؟ أعيد، من الذي يعتريه؟ يعتريه صاحب، يعتري سوء الخاتمة صاحب شبهة في الفكر أو زيغ في العقيدة أو نفاق كبير، نفاق في العقيدة أو تعلق في الدنيا يتسخط على الله قضاءه، هذا يكتب له سوء الخاتمة. أما إذا ما تسخط على الله فهو مؤمن، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. أيها الإخوة الكرام، تعالوا نستعرض بعض نماذج من شبهات الفكر أو تعلق في الدنيا. هذا عمرو بن علي المسمى بابن الفارض، المتوفى سنة 634، كان يقول بوحدة الوجود وأن العبد رب والرب عبد، هكذا كان يقول طول حياته سرا يفهم منه المقربون إليه. فلما جاءت الوفاة ظهر هذا الذي على قلبه على لسانه، فختم له بسوء. فقد نظم بيتين لما جاءه النزع واشتد به الكرب ونزل به السياق، نظم بيتين من الشعر يقول فيهما: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت الأهوال والكرب والبلاء فقد ضيعت أيامي. ثم يقول بعد ذلك: أمنية هتفت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. كنت أقول أن العبد ربا فإذا بي يتكشف الأمر عن سوء خاتمة وأنني كنت على سراب. أمنية هتفت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي، يعني أمور خرافات وخرابيط. أيها الإخوة الكرام، يقول ابن تيمية في هذه التائية المسمى نظم السلوك، يقول: إن تائية ابن الفارض المسمى نظم السلوك هي أخبث من لحم خنزير على صينية من ذهب، لأنه نظم فيها الحلول والاتحاد نظما رقيقا دقيقا لا يتفطن إليه الكثير. إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت، الحين من نزع والموت وسوء العاقبة، فقد ضيعت أيامي. أمنية هتفت بها نفسي زمنا والآن أحسبها أضغاث أحلامي. أيها الإخوة الكرام، الذي يصاب بسوء الخاتمة من أظهر الخير ظاهرا وأبطن الفساد باطنا، أما من استقام ظاهره وباطنه فحاشا لله عز وجل أن يتخلى عنه، وهو القائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند النزع وعند دخول القبر وعند الخروج ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أيها الأخ الكريم، وإذا تعلق القلب في الدنيا تعلقا يتسخط قضاء الله عز وجل فإنه يكتب له سوء الخاتمة كذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها قيد ذراع، فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون في النار أو فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها قيد ذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين. قال ابن رجب الحنبلي: ينبغي أن يفهم الحديث أن كثيرا من الناس تكون خبايا قلوبهم سيئة فيظهر ذلك عند الموت، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. قد تكون قلوبهم سوداء يظهرون للناس خلاف ما يبطنون، فقد يكون أحدهم أو نرى منه خيرا وهو في الداخل رجل سوء، فإن مصيره إلى النار. أيها الإخوة الكرام، وقد ورد عن سهل الساعدي عن سهل بن سعد الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى النبي والمشركون في غزاة، في معركة بين المسلمين وبين المشركين، وكان النبي معهم، تسمى الغزوة عندما يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من أصحاب المصطفى أبلى بلاء حسنا في القتال، حتى قال الراوي: لم يترك شاذة ولا فاذة في الجيش إلا تبعها. قال علماء: يعني ما كان يترك صغير ولا كبير من المشركين إلا تبعه وقتله، ولا كان يترك رجل منفرد عن الجيش إلا تبعه فقتله. قالوا: يا رسول الله، لقد أجزأ فلان اليوم ما لم يجزئه أحد، قاتل قتالا عجيبا. فقال النبي: هو في النار. قال المصطفى: الذي لا ينطق عن الهوى هو في النار. حتى ارتاب بعض الصحابة، شكوا: ايش القول هذا؟ رأيناه يقاتل قتالا لا عهد لنا بمثله. قال: هو في النار. فقال صحابي وكان صديقا لذلك الرجل: انا اكفيكموه، انا صاحبه الادنى من دونكم، انا اتيكم بالخبر. يقول الرجل: فسرت معه، فاذا وقف وقفت، واذا سار سرت، واذا جلس جلس، انظر اليه عن قرب واشم خبره. ثم اصيب بجراحة شديدة فلم يتحمل ألمها، فوضع عقب السيف في الأرض وذؤابة السيف ورأسه بين ثدييه وتحامل عليه حتى قتل نفسه. فأتيت المصطفى مسرعا، قلت: أشهد أنك رسول الله يا محمد. قال: ما الخبر؟ قلت: كان من خبره كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر وهو من أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى للناس أو فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. ينبغي أن يعلم أن الله تعالى معك أيها المؤمن الصادق، فلا تخف، ولكن إياك من أن يكون في قلبك زيغ أو نفاق أو بدعة مكفرة فتكون ممن يشملهم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي رواد وهو من الثقات الصالحين قال حضرت مدمن خمر، حضرت مدمن خمر عند وفاته، فلقناه شهادة أن لا إله إلا الله وكلمة التوحيد، فقال إنه كافر بلا إله إلا الله، إنه كافر بلا إله إلا الله. ومنذ سنتين أو يزيد حصلت حادثة في القصيم يرويها الشيخ عبد الرحمن الخياط من مدرسي الجامعة في السعودية، في الجامعة في الجنوب، أن رجلا في القصيم حضرته الوفاة، فظهر منه اعتراض على الله عز وجل عند نزعه، فجاءه أصدقاؤه والمصحف بأيديهم، قالوا يا فلان اتق الله، أما كنت تصلي معنا وهذا المصحف كنت تقرأ فيه؟ فقال إنه كافر بالمصحف وبلا إله إلا الله. هذا سوء الخاتمة، ما كان في قلبك سيظهر عند النزع، فاحذر أن تبدي خلاف ما تبطن، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن أبي رواد في تعليقه على هذه القصة: فاحذر المعاصي أيها المؤمن، فإنك إن أصررت عليها وخرجت من الدنيا وأنت على الكبائر، وإنك تتسخط قضاء الله فستكون مثل هؤلاء. ويروي أبان بن أبي عياش وهو تابعي جليل يروي عن أنس، وإن كان قد قل حفظه في آخر حياته، يقول: خرجت من عند أنس من البصرة في يوم بعد صلاة الظهر، فرأيت جنازة يحملها أربعة من الناس، فقلت: يا سبحان الله، مؤمن يموت في البصرة ويمر بسوق البصرة ولا يحمل جنازته إلا أربعة، ولا يحمل جنازته إلا أربعة، والله لأحملن فيه. قال: فحملت معهم، وكانوا أربعة من الحمالين بأجر يحملون. فلما انتهينا قلت: ما شأنكم؟ قالوا: والله ما ندري، استأجرتنا هذه المرأة لنحمل هذه الجنازة، ما نعرف شيء. ثم دفناه، وأتيت إلى المرأة وقلت: يا أمة الله، ما شأن هذا الميت؟ قالت: إنه ولدي. وكان يسرف على نفسه بالمعاصي أحيانا، فلما حضرته الوفاة قال: يا أماه، لا تخبري أحدا بموتي، فإنهم لن يشهدوا جنازتي، ما رأي يحضروا، بيعرفوني يعني. كان منكسر القلب لله عز وجل، كان إذا فعل معصية خلا بنفسه وبكى وانكسر لله تبارك وتعالى. قال: يا أمه، لا تخبري أحدا بموتي، فإذا أنا مت وكفنتني فضعي قدمك على خدي وقولي: هذا جزاء من يعصي الله. فإذا حضرني النزع فلقنيني شهادة لا إله إلا الله، فإذا دفنت فارفعي يديك وقولي: اللهم إني راضية عنه فارض عنه. ثم رآها ابن أبي عياش قد ضحكت، قال: ما لك ضحكت يا أمة الله؟ قالت: والله فعلت كما أراد، وضعت رجلي على خده وقلت: هذا جزاء من عصى الله. ثم لقناه عند النزع كلمة التوحيد، ثم دعوت له بعد الدفن وقلت: اللهم إني راضية عنه فارض عنه، فوالذي نفسي بيده، لقد سمعت صوته بأذني هاتين يقول: يا أماه، إني قدمت على رب رحيم كريم غير غضبان علي ولا صاخب. انه انكسار الذليل، والله تبارك وتعالى يحب انكسار صاحب المعصية اكثر ممن يدل بطاعته. يا داود بشر المذنبين وانذر العاصين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم اذ يقول في الحديث القدسي، يقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين وخوفين، ان امنته في الدنيا اخفته يوم القيامة، وان اخفته في الدنيا امنته يوم القيامة. او كما قال: اسأل الله تبارك وتعالى ان يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.